بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في عمدة الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الرسالة على الكتاب في عمدة الفقه للإمام موفق الدين القدامى رحمه الله، وضعه للمبتدئين على رواية واحدة، ثم وضع كتابا آخر هو الكافي للمتوسطين على روايتين، ثم وضع قبلها بعد المقنع، المقنع المتوسطين وهو أوسع من العمدة، ثم الكتاب الثالث الكافي يذكر بعض الأدلة. المقنع فيه يذكر الخلاف، والكافي يذكر الروايات ويذكر الأدلة، تعويض للمتوسطين. ثم ألف المغني للمجتهد، هو كتب الإمام ألف القدامى، الإمام القدامى ألف العمدة المبتدئين، ثم المقنع المتوسطين، ثم الكافي بيان بعض الأدلة وقت الخلاف بالأدلة، ثم المغني للمجتهدين. الحمد لله، يعني حمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هو ثناء على ربي سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد لله فوق كل حمد، الحمد لله أصل الحمد ومستحقه. نعم، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. نعم، هو أهل الحمد وهو مستحق سبحانه، جميع أنواع الحمد هي ملك لله واستحقاق. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شهادة قائم لله بحقه. هذا اعتراف بالله الوحدانية، وأنه تعالى هو الألوهية، وأنه هو مستحق للعبادة. أشهد أن، يعني يقر واعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، اعتراف بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، وحده تأكيد لا شريك له، يعني لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. شهادة قائم لله بحقه. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة للنبي بالرسالة، الأولى شهادة لله بالوحدانية، والثانية شهادة النبي بالرسالة، وهذه الشهادة في الأصل الدين وأساس الملة. لا يصح الإسلام أي إنسان حتى يقر بهاتين الشهادتين، حتى يشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي يستوفن بالرسالة. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. نعم، يعني لابد من اليقين، يشهد عن يقين لا عن ريب وعن شك. نعم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بوثقه. صلى الله عليه، هذا أحسن ما قيل في تفسير صلاة الله على عبده، يثناء عليه من العين على مره أبو العالية، مره أبو خالد السلام بالعالية، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة على. نعم. وقيل الرحمة، وقيل تشمل الأمرين الرحمة هو والثناء. نعم. والصلاة من الله ثناء، ومن العبد من الملائكة الدعاء. نعم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بوثقه وما رعد بعد برقه. نعم، وثق البطر. نعم، يعني صلاة وسلام كثيرة، عدد المطر وعدد الرعد. نعم، والبرق. نعم. أما بعد الكلمة يتابعها الدخول المقصود، الانتقال

كان القدامى على غير هذا المعهد، كان القدامى يبدأون أولا بأصل الدين وأصل الدين في العقيدة والتوحيد، كما قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، قال الإمام مسلم كتاب الإيمان، وكذلك غيرهم المسانيد والسنن. أما المتأخرون فصلحوا أن يبدأوا من يجعلون الفروع على حدة وكتب العقائد على حدة، كما فعل حافظ بن حجر في بلوغ المرام بدأ كتاب الطهارة، يبدأون بالعبادات أولا وأعرض العبادات في الصلاة، ويبدأون بالطهارة لأن الصلاة تقوى في الطهارة. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله باب المياه، المياه التي يتطهر فيها، يتطهر الإنسان وإذا تطهر صلى، والصلاة تسبقها الطهارة. ولهذا بدأ في كتاب المياه وأحكام المياه لأن الطهارة تسبق الصلاة، فالمصلي لابد أن يتطهر. نعم. قال رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. نعم، الماء خلق الله طهورا، ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون كله خلقه الله طاهر طهور، طهر من الأحداث والنجاسات. من الأحداث يعني يرفع الحدث الذي أحدث الإنسان، خرج منه قول أو غائط أو ريح أو وحي أو أصابت الجنابة، حدث يطهره، طهره الماء. وكذلك الأجساد النجاسات التي البدن والثوب طهره الماء، الله تعالى خلق الماء طهور، يطهر به من الأحداث ويطهر به من الأنجاس، سواء كان هذا الماء ماء الأمطار أو ماء الأنهار والبحار أو العيون والآبار. نعم. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. نعم، هذا هو الصواب، أنها لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. فمياه لو مياه الأشجار مثلا، لو عصر ماء من الأشجار أخذ ماء فإنه لا يطهر، لا يطهر إلى الماء. مياه الأشجار مثلا كان يعصر مياه من الأشجار، ومثل أيضا ماء الورد وما أشبه ذلك من المائعات، ماء كالدهن، وكذلك أيضا عصير الأشجار ما يعصر من الأشجار من المياه، وإن كان مائعا فلا يطهر النجاسة، وإنما يطهرها الماء فقط. هذا هو الصواب، خلافا لما قال في العلماء أنه يجوز التطهير بالماء غير الماء كأبي حنيفة، نرى أنه لا بأس إذا عصر ماء من الشجر وغسل به النجاسة طهر. وكذلك أيضا عندهم تطهر النجاسة بالشمس والريح ومياه الأشجار التي يعصر منها. الصواب كما ذكر المؤلف أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء خاص دون غيره من المائعات ودون الشمس والريح. نعم. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحضر الخبث، وفي لفظ لم ينجسه، يعني أنه إذا لقت النجاسة فلا ينجس إذا بلغ قلتين، إلا إذا تغير أحد أوصاف النجاسة، تغير لونه وطعمه وريحه تنجس، فإنه ينجس. أما إذا لقت النجاسة وهو قلتان فلا ينجس، وقلتان تسع ما تقارب خمس قرب، هما ذراع وربع تقريبا طولا وعرضا وعمقا. فإذا بلغ الماء قلتين خمس قرب وصل ولقت نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الريح. أما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه، عمل بحديث القلتين هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في الفقه. والقول الثاني أنه لا يندس حتى ما دون الخلفين إلا إذا غير أحد أصحابه، ولو كان دون الخلفين بحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. حديث الخلفين إذا بلغ الماء والخلفين لم يحمل خبث، هذا منطوقه أنه إذا كان دون الخلفين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، لكن هذا المنطوق الله حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. فالصواب أن الماء لا ينجس إلا يتغير في أوصافه قليلا كان أو كثيرا، سواء كان دون قلتين أو فوق قلتين. وأما مفهوم هذا الحديث حديث ابن عمر إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، مفهوم أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث وينجس بمجرد الملاقاة، هذا المفهوم ألغاه الطلح وألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. الماء إذا اختار كان قليلا وكثيرا لا يندس إلا إذا غير غيرت أوصافه، إلا إذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، لما ورد في بعض أحاديث ولغ الكلب بلفظ فليرقه، إذا كان الماء قليل في الأواني فإنه يراق، أما إذا كان في غير الأواني فلا يندس إلا إذا تغير أحد أوصافه. وحديث قلتيه يفيد أنه أن الماء القليل قد كان يعتري به، لأنه قد تغير من جسده ولا يشعر، ينظر فيه ويتأمل، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو طاهر فهو طهور. نعم. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. وكذلك إذا كان الماء جاري. نعم. كما جاري لا بأس، كما يجري، لأن الجرية تذهب وتأتي بعدها جرية أخرى، إذا كان جاري فلا ينجس إلا إذا تغير. وكذلك إذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير على مذهب أبي المصنف. وعرفنا أنه حتى ما دون قلتين لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح. نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. نعم. ما سوى يعني ما دون قلتين ينجس بمخالطة النجاسة مجرد مخالطة ولو بالتغير. والصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. نعم. كما ذهب إلى ذلك المحققون شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. نعم. هذا التقدير عندهم وليس قال 5 جراع. نعم. قدرها بعضهم بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ما يسع مكان إذا كان طول ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا هذا هو القلتين. نعم. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. نعم. وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. نعم. إذا طبخ فيه في الماء ما ليس بطهور فهو يسلب طهوريته على ما ذهب إلى المعلم رحمه الله. والصواب أنه لا يسلب طهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة أو ارتفع اسم الماء عنه، لأن كان مثلا طبخ فيه زعفران فصار لا يسمى ماء ولا يسمى زعفران، كذلك يستمر في قليله إذا رفع الحدث بقليله فالصواب أنه لا يسلب الطهورية. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. نعم. وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. نعم. أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. نعم. إذا اختلط به ما سلب اسمه لا بأس، إذا اختلط بالماء زعفران أو حبر فصار لا يسمى ماء، يسمى حبر أو يسمى زعفران. نعم. هذا يسلب طهوريته، ما يسمى ماء، ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء، قال ماء زعفران ماء حب. وإذا طبخ فيه ما ليس بطهور فهذا فيه تفصيل، إن كان الذي طبخ فيه يسلبه اسم الماء يتغير ولا يسمى ماء فنعم، أما إذا كان لا يسلبه اسم الماء فهو يبقى طهور. وكذلك إذا رفع بقليل حدث لا يسلبه طهورية على الصحيح. الصواب أنه إذا توضأ لسان الماء قليل فقال له رفع بقليله حدث فلا يصيب الطهورية. أو استعمل إيش؟ أو رفع بقليله. أو استعمل في رفع حدث. نعم. سلب طهوريته. نعم. الصواب أنه لا يصيب طهوريته ولا يصيب في رفع حدث إلا إذا غير أحد أوصافه. نعم. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. نعم. إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته بنى على اليقين. إذا كان عنده يقين يعلم أنه أن هذا الماء ويعلم أنه طهور لا شك. هل وقعت في نجاسة أو لم تقع في نجاسة يبنى على اليقين. الأصل أنه طهور ولا يعتبره نجسا. وكذلك العكس إذا كان يعلم أن هذا الماء نجس ما في نجاسة لا شك. هل زالت النجاسة أو لم تزل وهل أخرج أو لم تخرج فإنه يبقى نجس يعمل بالأصل. إذا شك في نجاسة الماء أو طهورية يعمل بالأصل. فإن كان يعلم أنه طهورا ثم وأن النجاسة هي التي طرعت لا يدري هل طرعت أو لم تطرأ فإنه يعتبره طهورا. وكذلك إذا كان يعلم أن الماء طهور لكن شك يعني إذا كان يعلم أن الماء نجس لكن شك هل طهر هذا الماء أو لم تطهر فإنه يبقى نجس يعمل بالأصل وهو اليقين. نعم. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. نعم. إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة. إذا شك النجاسة مثلا في وسط في وسط الثوب شك يغسل وسط كله حتى يتيقن أنه زالت النجاسة. نعم. كل واحد منهما يعني عنده ما أخذه من البئر وعنده ماء آخر جمعه من القطرات التي من أعضائه هذا يسمى طاهر. هذا طاهر لا يقع الحدث لكن يستعرض وعنده طهور واشتبه ولا يستطيع ما عنده جلو يستخرج من البئر وكان قليل هذا ما يكفي ما لا يعمل يقول يتوضا من هذا الغرفة ومن هذا الغرفة يعني يغسل وجهه مرة من الطهور من الإناء هذا ثم يغسل وجهه مرة أخرى من الإناء الثاني ثم يغسل يده اليمنى مرة من الإناء ويغسل يده مرة أخرى من هذا الإناء حتى يتيقن أنه توضأ مرة واحدة من الطهور لأن أحدهما لا يقع الحدث والصواب أن الثاني طاهر الطاهر يقع الحدث وليس هناك طهور بل الماء يقصد طهور ونجس. نعم. نعم. هذا هو الأصل لكن هذا على ما مشى عليه المؤلف لأن يعني ما كان دون قلتين ينجس ولو لم تغير حدثان بمجرد الملاقات كان دون قلتين على ما ذهب إليه المصنف دون قلتين ينجس ولو لم تغير بمجرد الملاقات إذا وقع في قطرة من بول نجس تنجس عنده ولو لم تغير لأنه دون قلتين الحديث إذا بلغ ما قلتين لم يحمل الخبث فمفهوم أن لما لم يبلغ قلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير. نعم نعم خذ فإن الأصل وهذا الصواب إلا إذا كان قليل في الأواني قليل في الأواني الصغار يواقع. نعم. ما يقول إذا كان إذا ما سلم اسم الماء إذا ما سلم اسم الماء باقي اسم الماء فلا يقول. نعم إذا كان ما سلم اسم الماء وإذا كان تغير سلم اسم الماء حيث لا يسمى ماء طين كثير صار غريب فما يسمى ماء. نعم. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. يعني صار عنده أربعة ثياب مثلا اثنان في نجسان واثنان طاهرة ماذا يعمل؟ يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. إذا كانت ثياب النجسة اثنان يصلي يصلي في هذا الثوب صلاة الظهر أربع ثم يخلعه ويلبس الثوب الثاني ويصلي صلاة الظهر مرة ثانية ويخلعه ثم يخلع الثوب ويلبس الثوب الثالث ويصلي ثلاث مرات لأن النجس اثنين. وإذا كانت الثياب النجسة خمسة عند الثياب خمسة نجسة وخمسة طاهرة يصلي ست مرات كل مرة يصلي الثوب ويخلعه حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر لأن الثياب النجسة خمسة ويمكن إذا صلى خمس مرات صلى بثياب النجسة ولم يصلي بثوب طاهر فيزيد ثلاث يزيد سادس يصلي ست مرات في كل مرة بثوب يصلي في هذا الثوب ويخلع ستة ثياب. والقول الثاني أنه يتحرى حرى على غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه. نعم نعم ها ايش نعم هنا صلى في كل ثوب بعدد النجس. نعم صلاه نحن صلى في كل ثوب صلاه بعدد النجس وزاد الصلاه. نعم قال وتغسل نجاسه الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. نعم لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أغسل فينا أحدكم ولا أغسل سبعا إحداهن بالتراب وفي لفظ أولاهن بالتراب وفي لفظ وعشره الثامنة بالتراب سمى ثامنة لأنها زائدة على الماء والأقرب أن تكون الأولى الأولى أن تكون الأولى تراب حتى يزيلها ما بعدها كل الأولى فيها تراب يزيلها ما بعدها وهذه خاصة من نجاسة الكلب هذا الغسلات خاصة من نجاسة الكلب يقول إذا ولغ كلب في ناحية ولا أخذ سبعة ولا هن بالتراب. ذكر بعض الأطباء أن التراب فيه خاصية أن الكلب إذا استكلف فيه خاصية لا يزيلها إلا التراب وهذا من محاسن الإسلام ومن إعجاز المعجزات المعجزات مثل من علامة النبوة اكتشف الأطباء أن الكلب هي هذه المادة السمية التي لا يزيلها إلا التراب. أما الخنزير فالعلماء قاسوا عليه ذهب إلى الخنزير حكم حكم الكلب والصواب أن الخنزير لا يقاس على الكلب لأن هذا خاص بالكلب والنبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس ما قال إذا ولغ الخنزير في أحده ولغ في سبعة يكون هذا خاص بالكلب وإلحاق الخنزير بالكلب إنما هم باب القياس والدليل إنما هو خاص بالكلب. نعم وأما بقية نعم عبارة هذا هو ظاهر التراب والماء سبع مرات إحداهن التراب فيها تراب. نعم قال رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث ممقية وإن هذا على ماذا ذهب إلى المؤلف بقية النجاسات تغسلها ثلاث مرات إذا أنقت النجاسة كفى والقول الثالث أنه يغسل سبعة تغسل النجاسة سبع مرات سبعة وسلوا بحديث وبرزا بغسل النجاسة سبعة لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم والصواب أنه لا يحد لا يتحدد لا ثلاث ولا سبع فإنما هذا يصل إلى غلبة الظن إذا غلب على ظنه نزلت النجاسة يكفي أو مرة أو مرتين أو ثلاث والمؤلف رحمه الله مشى على أن نجاسة الكلب سبعة إحداهن بالتراب وسائر النجاسات ثلاثة وقيل سبعة والصواب لا يتحدد فيتحدد عدد وإنما هذا يصل إلى غلبة الظن إذا طهر المحل مثل السنجاء مثل السنجاء يعني السنجاء الإنسان وفي شيء تحديد مو غالبة غالبة على ظنك أن ينطيق المحل وطهر المحل كيف. نعم نعم نعم نعم نعم نص على هذا نص لابد منه. نعم هذا هو الظاهر. قد يقال عند العجم إذا لم يجد تراب إنه يقوم مقامه. نعم. فطيب التراب قال التراب غير فطيب التراب. نعم. نعم. إيش مغصوب؟ ها؟ لا. الثوب المغصوب الصلاة تصح الصلاة مع الإثم. في خلاف الثوب المغصوب والماء المغصوب مرة في درس البخاري ذكرنا القاعدة في هذا أنه إذا كان إذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب حرير أو توضأ بماء مغصوب يعني بعض العلماء أو صلى في أرض مغصوبة بعض العلماء وهو المذهب رأوا أن عدم صحة الصلاة إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة. والقول الثاني أن تصح مع الإثم لأن القاعدة أنه إذا كان المنهي أنه يرجع إلى ذات المنهي هذا يدل على فساد فساد وإذا كان لا يرجع إلى ذات المنهي لكن خارج فلا يدل على فساد. فمثلا إذا صلى في ثوب النجس ما صح لأن النهي يرجع إلى ذات المنهي لأن المصلي مطلوب من طهارة البقعة والثوب والبدن فإذا صلى في ثوب النجس أو في أرض النجسة ما صح. أما إذا صلى في ثوب لأنه لو لبس ثوب النجس في الصلاة صح جاز له ولو لبس في الصلاة ما جاز هذا منهي عن خصوص الصلاة. أما الثوب الحرير فهذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها والغص لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغص طيب الحرير سمع فيها الصلاة موجب الثواب وموجب العقاب فنقول الصلاة صحيحة وله ثواب الصلاة وعليه إثم الغص ثواب الغص صلاة صحيحة وعليه إثم الغص الماء الذي توضع به غصبا مغصوبا إذا صلى في ثوب حرير له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير وهكذا هذا على الصحيح هذا هو الصواب كل المسألة فيها خلاف. نعم حاشي نعم قال المحشي لما ذكر الماتم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية قال هذه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه واختارها الشيخ تقي الدين والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في سبع مرات والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض والصحيح أنه يكفي بعد زوال عين النجاسة مكاثرتها بالماء سواء كانت على الأرض أم غيرها فهذه ثلاث روايات في غسل النجاسة التي غير نجاسة الكلب والخنزير وأدلتها في الشرح الكبير واختار العلامة ابن بدران القول الثالث فقال واختار في المغني أن المعتبر زوال العين وبه أقول للدليل. نعم هذا هو الصواب الصواب أن العبرة بزوال العين زال العين وكثرها بالماء كفى وغلب على ظنها أنها طهرت يكفي لكن إذا كان النجاسة لها جرد كالعجرة وقطع الدم لا بد تنقل العجرة تنقطع الدم ثم يوصل محلها ولا يحتاج عجل العبرة بغلبه الظل ونقع المحل إذا أنقى المحل شفى وزالت العين مع زوال العين لا بد من زوالها. أما قول بأنها ثلاثة وسبع هذه أقوال في المذهب كما رواية المذهب المذهب أنها سبع لا بد من سبع ثلاثة مرات لحديث مرة برأس النجاسة سبع لكن أحد ضعيف والقول الثاني أنها ثلاث والقول الثالث أنها تكاثر بالماء بعد نقل عين النجاسة وترميها. أما إذا كانت على الأرض تكفيها قصبة واحدة تذهب بها النجاسة بعد نقل عين النجاسة إذا كانت عازرة أو صداقة تنقل ثم يصب الماء على الأرض ويكاثر ولا أحد حفظ الأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصب على بول الأعرابي الذي بال في مصر يلوى من ماء. نعم إذا عجز عنه لا يضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة للثلاثة عن ذوي الحيض قال شفيت الماء ولا يضر في أثره إذا عجز. نعم قال الماتن رحمه الله تعالى ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت على الأرض فصفة واحدة تذهب بعينها. نعم لحديث الأعرابي. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. والذنوب هو الدلق، دل على أنها تسافر بالماء ويأتيها مرة واحدة إذا كانت على الأرض. أما إذا كانت على الأرض فتغلب تنظر إذا أنقى المحل وغلب على ظنه فهرص الشفاء. نعم قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المليء. نعم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والمعنى صب الماء عليه فقط من دون مرص من دون فرص. إذا كان لم يأكل الطعام يكفي النضح، وهذا خاص بالغلام الذكر. أما الأنثى فلا بد من غسله، ما يكفي النضح. وكذلك إذا أكل الطعام، إذا أكل الطعام أو كان يشرب من الحليب الصناعي، تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله، لا بد يكون من حليب أمه. كان من حليب أمه يعني يأكل الطعام يرضع من أمه هذا، ولم يأكل الطعام يكفي النضح. أما إذا تغذى بالطعام أو كان الحليب صناعيا فإنه لا بد من غسل. وكذلك الأنثى، الأنثى لا بد من غسل على كل حال. اختلف العلماء ما الحكمة في هذا الفرق بينهما، فقال بعضهم الفرق بينهما لأن الناس يحملون الذكر أكثر من الأنثى فتعم البلوى به لمحبة، وقيل لأن بول الذكر انتشد لا ينتشد، بول الذكر انتشد وبول الأنثى لا ينتشد، وقيل غير ذلك. قد تكون لهذه الحكم ولغيرها، والله أعلم. نعم وكذلك المذي، المذي وهو ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة الشهوة، هذا نجس لكن نجسه مخففة، إذا أصاب الثوب يكفي النضح مثل بول الغلام، ولا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء، لكن مع ذلك لا بد من غسل الذكر كامل والأنثيين خفيتين. في الحديث الصحيح اغسل ذكرك، وفي رواية الدارمي اغسل ذكرك وأنثيين خفيتين. وكان الحكمة في هذا والله أعلم ليتقلص الحادث. أما البول فإنه يغسل رأس الذكر، ما يغسل الذكر كله، يغسل رأس الذكر ولا يغسل خفيتين. البول يغسل رأس الذكر ولا أصل خفتين، أما المذي يغسل الذكر كامل والخفتين، أما نجاسة فهي مخففة. نعم نعم نعم نعم هذا أسهل يزول، إذا أصبت الماء عليه كافر يكافر بالماء. نعم قال ويجزئ في قول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره. نعم السير يعفى عنه. نعم وهذا يرجع إلى العرف. نعم ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه وما تولد منه. يسير الدم، الدم إذا كان مثلا يسير الدم يكون في العين أو في اللثة أو في الأسنان السير يعفى عنه. نعم يعفى عن الشيء يسير مثل شيء مثل رأس رأس الإبرة وما أشبه ذلك، الشيء يسير يعفى عنه. نعم نعم نعم نعم نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يصيب حدانا عند المحيض، قال حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، حك يعني حك ثم أطرسيه تقطعه بأطراف الأصابع ثم أضحيه بالماء. ذاك نقل النووي الإجماع على نجاسة الدم المسفوح في شرح النووي. نعم نعم إذا كان كثير، إذا كان كثير كذلك الماء الدم الذي يأخذ من الذبيحة عند الذبح دم المسفوح أو دم المسفوح. أما الماء ينقص ورق اللحم فأصل فيه الطعام. المؤلف يعفى عن يسيره المذي فقط المذي والبول. نعم يعود الى اقرب مذكور العباره عنه

رصاص أو نحاس أو حديد أو زجاج أو خشب أو حجر أو حصى أو طين، كل هذا لا بأس به. نعم نعم. العلة بيّن فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا العلة. ومن كسر قلوب الفقراء، ولكن هو ليست هذه العلة وحدها، معها غيرها، هو كونها من الأثمان، هي أثمان الناس، هي السماء، هي الأثمان الذهب والفضة، وكونها أيضا من خاصة بالمؤمنين في الجنة، إنها لهم في الآخرة. نعم نعم. نعم يعني نصف ساعة من الناس، لا ظاهر الحياة خاصة بالذهب والفضة، لكن بس هذا من جهة الإسراف، إذا كانت أغلى من الذهب والفضة قد يقال إنها أولى بالمنع، إذا قيل إن العلة الثمنية، إذا قيل إن العلة الثمنية تكون باب الإسراف، ما ينبغي الإنسان يستعمل الشيء الغالي المرتفع الثمن. نعم هذا في لا هذا في الحرير، الحرير رخص ساعة ما أبص فيه الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، الرصة جاءت في الضبة اليسيرة في الفضة خاصة. نعم نعم إيه. الله تعالى يقول أكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يعد إسرافا، ما يعد إسرافا. في الحديث كل واشرب والبسا في غير صرف ولا مخيلة، غير صرف ولا مخيلة، وهذا لحظ اللبس، لا الساعة شيء من اللبسين والبس، لبس والخاتر كذلك، لا لا يكون في صرف ولا مخيلة، لا خيلة ولا صرف. نعم الله قد قال هذا في الإسراف، الذهب والفضة هما الأثمان، هما الأثمان بالأرض كونه يتعلق للزينة يعني إضاعة لمالية، ينتفع به فيه كما قال الله تعالى ولا تصرفوا في أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قياما تقومون بها الحياة تتعلق، لكن قد يقال لو تركها لوقت ما وقت الحاجة حتى يحتاجها مثلا في الصفة، لازم من المعلومة أن تجب فيها الزكاة إذا حال على حلو بلغت الصعبة فيها الزكاة. نعم نعم ما ينبغي، لأنها وسيلة للاستعمال، إبقاؤها وسيلة للاستعمال، ينبغي أن تكسرها، ما يكون بكاس ذهب يضع أهل الزينة ويضعها في المجلس أمام الناس، هذا وسيلة، وسيلة للاستعمال. لا ينبغي ألا تضحك وتكسر، لأنها وسيلة للاستعمال، إذا بقيت هكذا وسيلة للاستعمال. وثبت أن حذيفة بن عمر رضي الله عنه طلب ماء فجاء له مجوسي في إناء من ذهب أو فضة ثم رماه به، فقال لو لبنه غير مرة لما فعلت ذلك، ويحتمل أنه بقي هذا لأسباب بقي حذيفة. المقصود أن الواجب هذا ثبت في صحيح البخاري أن ينبغي أن يكسر ولا يرفع، لأنه إبقاؤه كإناء وسيلة إلى السماء، أو جعل عنده قلم من ذهب وسيلة إلى السماء ولو ما استعمله، أو مكحلة من ذهب وسيلة، إبقاؤه وسيلة إلى السماء. نعم كذلك الزين ما يبغى يكون من ذهب، إن هذا نوع من السماء. نعم ولو المثال، لأن هذا ممكنها أن تستعمل بغير الذهب والفضة، وليس هذا من التحلي. نعم قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. ويجوز ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نعم. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. نعم. أواني أهل الكتاب تستعمل ما لم تعلم نجاستها، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يستعملونها أواني، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأواني يطبخ فيها، فأمرهم باستعمالها إلا أن يروا فيها نجاسة، فإن تغسل إذا علم أن فيها نجاسة تغسل، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، الصحابة قالوا ولم يغسلوها، أوانيهم وثيابهم استعمل إلا إذا علم أن فيها نجاسة، وغلب على ظنه أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر، هذه تغسل. أما إذا لم يعلم أو غلب على ظن أنه ليس في شيء فالأصل الطهارة والسلامة، ثيابهم وأوانيهم تستعمل. نعم. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. ثيابهم. نعم. نعم. هذا هو الأصل، إذا علم فيها النجاسة غسلها، علم أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون من الخمرة، فإن لم يعلم فالأصل الصحيح، وإن غسلها باب الاحتياط باب النواه لا بأس. نعم. وصوف الميتة وشعرها. الآن عمل على هذا الآن، تبي على أن يرد، تبي على أن يرد من الكفر الآن، نستعملها الآن، يستعملها المسلمون من الأواني وغيره والثياب وغيره كلها سليمة كفرة. نعم. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر. نعم. صوف الميتة لمن له صوف الشعر والريش، الريش للطيور والشعر للصوف للغنم والشعر مثلا للمعز وغيره، والوبر للإبل، والريش للطيور، كل هذه طاهرة لأنها لا تحل الحياة، إذا أخذها من الميتة فلا بأس لأنها لا تحل الحياة. نعم. وصوف وصوف الميتة وشعرها طاهر. نعم. لأنه لا تحل الحياة. نعم. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. أفهمك الله. وكل قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. هذا ضعيف. صواب أن ميتة الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ طهر، لما ثبت في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولما ماتت شاة أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ قالوا يا رسول الله إن ميتة، قال يطهرها الماء والقرى. وفي يوم هل أخذتم إهابها فتبعتموه فانتبعتم به؟ وجاء أيضا ما يدل على أن الصحابة وأم سلمة دبغوا جلد ميتة استعملوه حتى تخرق، فالصواب أن جلد الميتة جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغ طهر بالدباغ، يطهر الدباغ. يقول يطهرها الدباغ والقرض، هل أخذوه من سببه؟ قالوا صنها ميتة، قال يطهرها الدباغ والقرض. فمأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر، لأن الدباغ بمثابة التذكية، مأكول اللحم إذا دبكي طهر، تكون التذكية تطهره، تحل لحمه وتطهره. فإذا مات مأكول اللحم وأخذ الجلد ودبغ، فالدباغ بمثابة التذكية، دباغ في اللحظة الأخرى دباغها طهورها ويطهرها. وأما غير مأكل اللحم كالسباع جلد الجعد أو جلد النمر أو جلد الحية، جلد الحيات كما بعض الحيات تؤخذ جلده ويطبق يجعل منها حذاء، شعار، كنادر، رأيت بعض أخوان السنين على الكنادر لها نقوش، فسألته فقال إنها من جلد الحية، مأخوذ من جلد الحية. فما الحكم إذا تبر جلد غير مأكل اللحم؟ هل تطهره؟ هل يطهر بالدباء أو لا يطهر؟ في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يطهر أيضا حتى جلد غير مأكل اللحم، هو قول قوي، وظن اختيار البخاري رحمه الله. والقول الثاني أن هذا خاص بمأكل اللحم، إذا كان مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم والضبع أنه مأكل اللحم، هذا إذا مات وسلخ جلده فإنه ودبر فإنه ظاهر، لأن الدباغ بمثابة التذكية. فكما أن الذكاء تحله تطهر الميت وتحله، فكذلك الدباغ وجلده. أما غير مأكل اللحم فلا، كالأسد والنمر والذئب لو ذبحته ما تحله الذكاء، ما تحله لأنه نجس، فكذلك جلده. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول قول بأنها تطهر قول له وجهل، لكن المشهور عند العلماء أن هذا خاص بمأكل اللحم. والمذهب أن جلد الميتة أنه إذا دبر يستعمل في اليابسات دون المائعات، والصواب أنه يطهر أنه يستعمل في اليابسات دون المائعات. وهنا على هذه الرواية ذهب إلى أنه لا يطهر، قاعدة العبارة هذا ضعيف. قال الله تعالى: قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. نعم، والصواب أنه يطرب الدباغ إذا كان مأكول لحم. وأما العظام ففيه خلاف أيضا، من قال إنها تحل الحياة قال بنجاسة، ومن قال إنه لا تحل الحياة قال بطهارة، والأقرب أنه لا تحل الحياة. ومن ذلك ناب الفيل يؤخذ له ثمن مرتفع، بعضهم يستثنى عن ناب الفيل، في نجد معروف أنه نجد ونابه من العظام. نعم، في أي شيء؟ لا، حكم واحد، الحكم واحد. إذا دبغ ينتفع في أي شيء، ينتفع به يعمله الشراط والناس كنادر ولا غيرها. نعم، عمله له قيمة معروفة، جاء ذكر الله ما يدل على استثناء، هذا المقصود أنه إذا كان له قيمة له ثمن فالأقرار لا تحله الحياة. نعم، على القول بأنه لا تحله الحياة. نعم، قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نعم، كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة، الإبل والبقر والغنم تنجس، إلا الآدمي. الآدمي هو صاحب حي وميتة. قد ثبت أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخلف منه، فلما جاء سأله فقال إني كنت أجنبي، فقال النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر حي وميتة. أما الميتات الأخرى فإنها نجس، تنجس في الموت إلا الآدمي، وكل ما لا نفس له سائلة. نعم، فهو طاهر. نعم، تحنيط الميتة لا يحلها، لا يطهرها الحيوانات. نعم، ولا ينبغي يطهرها لأنها وسيلة إلى التصفيق، بعض الناس قد يظن أنها صورة. نعم، نعم، إيه؟ نجسة المرض نجسة الشرك، نجسة الشرك. أما بدنه فهو طاهر، لو سيدك ما تعطي يدك ولو رأى بدنه ولعابه ما هو نجس. المرض نجسة الشرك، إنما مسك نجس نجسة الشرك. نعم، نعم، تستعمل وقت فيها الطهارة إلا إذا علمت أنهم يستعملونها في النجاسة. إذا استعمل وجدت أواني الكفار تستعملها، إلا إذا علمت أنه يطلقون فيها الميتة أو يطلقون فيها الخمر تركها. نعم، قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نجسة وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. نعم، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو طهور ماء وحل ميتة، ولحديث حل لنا ميتتان وجمال، أما الميتتان فالجراد والشوط، وأما الجمال فالطحال والكبد، كل ما يعيش في الماء فهو طاهر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ما كان لكم وللسيارة، ما يعيش في البحر هذا طاهر حيا وميتا حلال. واستثنى بعض العلماء ما كان مماثل له في البر وهو يحرم كالحيات والعقارب، حيات الماء، عقارب الماء، كلب الماء، خنزير الماء. وقال آخرون لا، لا يستثنى شيء حتى إنسان الماء، كل ما كان في البحر فهو طاهر. قال قول قوي جلها عموم الحديث هو طهور ماء وحل ميت، وعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. أما الذي يعيش في البر وفي البحر صار معي كالضفدع وغيره فهذا يغلب جانب الحق، يغلب جانب البر، يغلب جانب البر. نعم. نعم، في ضعف، في بعض الضعف، لكن يأثر له الطهر وحل ميتته، والآية الكريمة أحل لكم صيد البحر. نعم، ما يدل على حله، صح، يدل على حله. نعم. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. نعم، وما لا نفس له سائلة فهو طاهر إلا إذا كان متولد من النجاسات، والمراد بالنفس الدم الذي ليس له دم، مثل الذباب والبراغيث والصراصف والصراصير وغيرها كلها طاهر ليس لها دم إلا إذا كانت متولدة من النجاسات. إذا كانت متولدة من الحمامات من النجاسات، في صراصير تكون في الحمام متولدة من النجاسات هذه نجسة لأنها متولدة، أما الصراصير التي ليست من الحمامات فإنها، والحشرات الأخرى التي ليست من النجاسات هي طاهرة. كل شيء ما له الضراب والبعوض والذباب والصراصير وغيرها كل هذه ليس لها نفس، ليس لها دم سائل، ما لا دم له سائل هذا طاهر إلا إذا كان متولد من النجاسات مثل الصراصير تكون في الحمامات هي متولدة من النجاسة، تكون نجسة إن كانت متولدة من النجاسة. نعم. نعم نعم نعم. من قال ايش؟ لا لا ما تكلف، معروف لان اصله نجاسه، فالمتولد من النجاسه هذه هو المتولد من الطاهر طاهر. لا اقول العلماء نصوا على هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا سنة رسول الله، يستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تسميها في ثبوتها يعني لم تثبت في هذا، لكن معروف من الأدلة العامة كل شيء يبدأ فيه التسمية والبسملة عند الدخول والخروج والأكل والشرب والوضوء. أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا ثابت صحيحين، والخبث بإفراد الشياطين والخبائث إلى آخره. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا عند الدخول، عند الدخول يقول بسم الله اللهم يقدم رجله اليسرى عكس المسجد، أما المسجد قد يريده اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وإذا دخل على الخلاء يقدم له اليسرى حمك الله دخولا واليمنى خروجا، عكس دخول المسجد فيقول بسم الله، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يكون السعادة من دخول الشياطين وإيلاتهم. نعم. أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرد ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا زيادة في الله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، لا جهد ضعيف الرجس النجس الشيطان الرجيم، لكن ثابت صحيح أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خبث غفران الشياطين والخبائث إلى آخره. نعم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، هذا يشفع الإنسان غفرانك، يقول غفرانك يعني أسألك غفرانك، تقدير أسألك غفرانك، قيل المعنى إنه سأل الله المغفرة ليه؟ لأنه في حال قضاء الحاجة لا يستطيع أن يذكر الله، فسأل الله غفران من تقصيره في الثناء والدعاء في وقت الحاجة. نعم غفران، وهم الحمد لله الذي عن الأذى وعافاني ضعيف، هذا هو الواجب بسبب ضعيف، لكن هذا غفرانك هذا ثابت غفرانك، وإن قالها على أنه دعاء لا بأس، ولو ثابت ما. نعم. نعم في القلب، نعم في القلب، نعم ما لم يتكلم بلسانه. نعم. ويقدم نعم بس ما يسمى إجابة، ما يسمى إجابة ولا يسمى ذكر، ذكر الله بالقلب يعني تعظيم الله وإجلاله. نعم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. نعم، هذا هو السنة، إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، عكس المسجد، المسجد يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وكذلك اللبس النعل، قدم النعل اللبس اليمنى والخلق اليسرى، ولبس الثوب ولبس السروال يبدا باليمين ويخلق باليسرى. نعم. اذا اخطا الانسان له ان يعود ولا غيره، اذا دخل خلا باليمين له ان يرجع. نعم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ثم ايضا مستحب هذا مو واجب، ما ترك واجب. نعم. نعم. نعم. إذا خرج حتى قال الدعاء، وإذا شرط بقلبه فنعم. قد يقال إنه مثلا إن تزول الكراهة لهذا مثل التسمية في الوضوء نفسها يسمي ولو في الحمام لأنها مكروهة وهذا واجب، وتزول الكراهة في هذه الحالة. نعم. نعم، إذا خرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده، عند خروجه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم جل من سويه جل من قبله. نعم. نعم. رأيت هذا بعد الاستنجاء، بعد الاستنجاء، بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. ها؟ لا بعد قضاء الخروج. نعم. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. نعم. بالضرورة إذا كان الشيء يخشى عائل الضياع فهذا ثبت بالضرورة. نعم. يخرجها إذا إلا إذا حكي تضيع وينساها تزول كراهة في هذه الحالة يدخل بها، أو نقود فيها ذكر الله أخشى أنها تؤخذ، يكون هذا بالضرورة. كذلك المصحف إذا حكي لو لا المصحف يعني في الغالب انه ما يخشى، لكن لو للطأ هذا للضرورة. نعم. نعم في المنع الا للضرورة. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. نعم. وان كان في القضاء ابعد واستتر. هذا الاستحباب يحتاج الى دليل، وهذا لا دليل عليه، الاعتماد على اليسرى قد يكون هو يقول لنا أعوان على خروج الحال، وهذا ليس يعني بلازم، وإنما ينظر الإنسان ما يناسبه، إذا كان مناسب لإسناد هذه الإسناد أتم، وإذا كان متعلم لا أتم. هذا لا دليل عليه، إنما هذا تعليل، معنى تعليل. قالوا يسحب لأنه أعول على خروج الخالد، وهذا يختلف ثلاث أحوال بالتجارب. إذا كان أعون، إذا كان اعتمد عليه أعون اعتمد، وإذا كان اعتمد على اليمنى اعتمد على اليمنى. نعم. قال سمعة العزة وروى قلافة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكى على بصرة، رواه الطبراني في معجم. ها هذا ما رواه الشرح. نعم كيف وروى قلافة بن مالك. نعم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكى على المصرى. خبر علي خواه الطبراني في معتم أشكى علي في وجهه طالب. نعم. قال أبو بعيد أورده لمن؟ قال عدة سرمزة لمن؟ ها؟ فهذه عدة سرمزة لمن؟ عدة إيه. نعم ذكر الإخوان في مجهول في أول مجهول، وعلى هذا لا يقل سنة الاعتماد على اليسرى على حسب ما يناسب الإنسان، كان يناسب اليسرى فسر وإن كان يناسب. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد والسفر. نعم هذا السنة، إذا كان يبعد ويستتر عن الناس عن الأعير يكون بعيد. كان والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجة بعض السفر عن الأعين حتى لا يرى سرعة ولا يسرع له الصوت. نعم. ويرتاب لبوله موضعا إخوة. نعم لئلا يأتي شيء من رصاص البول، إذا كان الأرض صلبة يأتي من رصاص البول، يرتاب مكان رخ. نعم حتى لا يصيب شيء من رصاص البول. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق ولا ضريح ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. لا يبول في ثقب ولا شق لأنه قد يخرج شيء من الهواء من الحشرات يؤذيه، قد يكون مسكن للجن، فلا يبول في ثقب وشق. كذلك لا يبول في طريق لأنه يؤذي الناس، وكذلك في موارد الماء، وكذلك الظل الذي يستظل به الناس، والمشمس الذي الشمس الذي يشمس به الناس في الشتاء، وتحت شجرة مثمرة لأنه يقدرها على الناس. وفي الحديث تقول لا عينين، قال ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال الذي خلى في طريق الناس وظله. والمعنى أن من خلى في طريق الناس وظله لعنه، وليس إذنا باللعن، بل المعنى أن عادة الناس أن من خلى قضى حاجة في طريق وظله لعنه، يعني اتقوا ما يسبب اللعن، فلا يجوز أن يقضي حادثة في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد الماء أو في مشمس يشمس في الناس في الشتاء أو تحت شجرة مثمرة يقدرها على الناس، كل هذا لا يجوز. نعم. نعم هذا في شيء خاص، هذا في وقت ضيق وقت الحاجة، قال الله لعل النبي أطال مكة مجلسه ولا تسنى له نبوته في البلد. يعني نعم هذا في الصحراء، يعني لما كان في الصحراء هو نعم ستره في بيته وفي جدران أمامه. نعم نعم هذا في الصحراء والبول أسهل. نعم لا لكنه يتسبب، يعني الناس عادة يلعنون، أما اللعن قد قال إنه إذا آذى ولعنه، لكن لعن معين ما ينبغي. نعم. وين؟ تقول لعنين، قال العلماء معناه الذي عاد أن من فعله لعنه الله، لعنين يعني تسبب في اللعن. نعم. ها؟ نعم لأنه ما فيه اللعن، صدر اللعن من الله وبالرسول، لكن قد يكون من أسباب أذية الناس حرمة، قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذا للاسف انه للناس يتخلى في طريق الناس ويضلهم. نعم. ولا يتخذ شمسا ولا قمرا. وهذا ضعيف ليس عليه دليل استقبال الشمس والقمر على الصبح. نعم. وانما الممنوع استقبال القبله واستدبارها في غير البنيان. الشمس والقمر يستدلون بحديث لا تستقبل النيرين لكن ضعيف. صار لي في شرح شرح لما قال تكريما له هذا لا دليل عليها التكريم. نعم. ها مخالف الحديث ولكن يصدق او غالب حديث لا تستقبل قبله بالبول ولكن يصدق او غالب. واذا صدق الغضب لا بد يستقبل الشمس او يستقبل القمر في الليل. نعم. ولا يستقبل ثم ايضا اذا كان الانسان لا يستقبل لا يستدبرها ولا يستقبل القمر ولا يستقبل هذا القبلة لا ولا ولا وإذا انحرف استقبل الشمس لا بد منها أو استدبرها. هنا يقول لا يستقبل ولا يستدبر في النيران ولا يستقبل نعم يعني الله ليس عليه دليل. نعم. والتكريه لا وجه لهم. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها ولا بالحضر ما يستقبل ولا يستدبرها. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها. نعم. وهذا ثابت الصحيحين وغيرهما يريد على التحريم استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء الحاجة. وهذا في غير البنيان. اما اذا كان في البنيان فلا بأس على الصحيح فيها صحي اقوال اهل العلم والاصل في اقوال الكمال عند اهل العلم منهم من أجازها مطلقة ومنهم من منعها مطلقة ومنهم من منع في البنيان وجزى في البنيان ومنهم من على الاستقبال وجزى الاستدبار ومنهم من عكس أقوال كثيرة. لكن أرجحها أن المنع إنما هو في البنيان في الصحراء وجواز في البنيان لا يجوز في الصحراء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة في بيته مستقبل الشام مستقبل الكعبة فدل على جواز في البنيان. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي صار هذا يخفض إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه ليس النهي ليس للتحريم في البنيان. فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس به وإذا كان في الصحراء فهذا ممنوع. نعم. هذا التخصيص خصص النهي في الصحراء وخصص الجواز في البنيان. نعم. ويجوز ذلك في البنيان. نعم. وإذا انقطع البول في حديث ابن عمر هذا يدور أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستقبل الكعبة. نعم. إنما نبي عنه الفضاء فإذا كان بينه وبين القبلة شيء يسوع فلا بأس. نعم. لذلك أحسن بالحديث إذا كان بينه وبين جدار أو بنيان والراحلة مثله. نعم. هذا قال به بعضهم وقال استدل استقبال الاستدلال الشرعي. نعم. على هذا على ما ذهب اليه ابن عمر لكن الاولى في مثل هذه الحاله ان كان لانه مو بنيان ما يسمى بنيان هذا يعني شيء يستر فلا حط مثل هذا الا يستقبل. لكن في البنيان اذا كان من جميع الجهات هذا البنيان واضح. نعم. استدلال في البنيان جاء عن جابر عند ابي داود مرفوع او موقوف ونما موقوف يعني. أبو أيوب الأنصاري كان يرى المنع متخصص للبناء قال فقدم الشام فوجدنا مراحل قد بني تحت الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم. مرتين. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا، يعني حتى تقلص الخارج، يأخذ إبهامه من أصل ذكره إلى رأسه، يمر يعني من أصل الذكر إلى رأسه وينثره، يعني ينفضه، يفعل هذا ثلاث مرات حتى يتخلص الحال. هذا ما ذهب إلى المصنف، والصواب أن هذا بدعة وأنه يسبب السلف والوسواس فلا يقال، ولكن ينتظر قليلا إذا كان يعني يتبقى قطرات ينتظر قليلا ولا يفعل هذا. هذا النثر يعني يجعل الوسطى يأخذ من أصل ذكره إلى رأس الذكر، يمر ثلاث مرات وينثر ثلاث مرات لا دليل عليه، وإنما هو من البدع ولا يسبب السلف والساوس فلا يفعل هذا. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم. وهو يبول هذا محرم كما جاء في الصحيحين، نهى أن يمس ذكره وهو يبول. حال البول فقط. حال البول. نعم. هذا المعروف في الحديث، مقيد الحديث. ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح في الإناء. نعم. لا لا هذا تحريم، لا يتحريم. نعم. نعم. جاء في الحديث الأخير وهو يبول. نعم. لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول وهي مكرمة، لكن في غير البول لا مثلا ما يصيب اليد شيء، لكن الأولى في مثل هذا لا يمسح، لكن الكون يحرم التحريم إنما جاء وهو يبول، يعني تذكره بيمين وهو يبول. هذا هكذا قيد في الحديث، مؤلف ما قيدهم. نعم. وين؟ هنا. نعم نعم نعم محرم. البول في نعم في طريق وفي ظل النافع هذا محرم، أما البول في الشق هذا لأنه يؤذي، لأنه قد يأخذ إليه شيء من الحشرات يؤذي. نعم. لكن مقيد هذا الحديث الآخر وهو يعموم، المطلق اسم المقيد. يشهد انه مقيد ايضا في هذا الحديث. نعم. فيمكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هذا مطلق، لكن مقيد في الحديث الاخر، المطلق اسم المقيد. البخاري ذكر هذا في كرر هذا. نعم. ولا يمسك ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. هذا في غير الأول في حال القضاء في البول. قال الله قبله. ولا يمس ذكره بيمينه. قبله. قبلها. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. نعم. ثم ينثره ثلاثا. ولا يمس ذكره بيمينه. ولا يستجمر بها. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. صادق. ولا يستجمر بها. ولا يتمسح الحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. عندك ولا يستجمر. نعم. لا يستجمر ولا يتمسح. المعنى واحد. يتمسح هذا الاستجمار. فهو لا يجوز له أن يستجمر بيده اليمنى. ولكن تكون اليمنى تعين، يأخذ مثل الحجر بيده اليمنى ثم يأخذ باليسرى ويستجمر بها، فلا يباشر الاستجمار باليمين، لكن تعين، يأخذ الحجر باليمنى ثم يأخذه من اليمنى باليسرى ويستجمر، فلا يمس الذكر بيمينه وهو ذكر بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح ولا يستجمر باليمين، كل هذا محرم. نعم. ثم يستجمر وثرا ثم يستنجي بالماء. يستجمر وثرا هذا أفضل، يعني يقطع على وثر، الحديث من استجمر هل وثر، فإذا استجمر أنقى بأربعة أحجار فإن الأفضل أن يزيد خامس حتى يقطع على وثر، وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل أن يزيد سادس حتى يقطع على وثر. ثم يستنجي بالماء. هذا هو الأكثر، هذا هو الأكمل والأفضل، أن يجمع بين الاستثمار والاستنجاء، الاستثمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، ويكتفى بالاستنجاء بالماء كفى، أو اكتفى بالأحجار كفى بالشروط، يكفي بشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله، لا بد أن يكون ثلاثة أحجار ومنقية ثلاثة أكثر منقية، ولا بد أن لا يتجاوز الخزم وضع العادة. هذا يكفي الاستثمار.